زادي شوقي للمدينة والحبيب. لذكرت كل أوقاتي تطيب، لأن ذكره يطرب القلب الحزين. في المدينة ليتنا طول السنين، زادي شوقي للمدينة والحبيب. لذكرت كل أوقاتي تطيب، لأن ذكره يطرب القلب الحزين. في المدينة ليتنا طول السنين. يا أهلي طيبة حذتم القدر الرفيع، جوكم بالمصطفى دايم ربيع. جوكم ينفح بعطر الياسمين. في المدينة ليتنا طول السنين. يا طيبة حذتم القدر الرفيع، جوكم بالمصطفى دايم ربيع. جوكم ينفح بعطر الياسمين. في المدينة ليتنا طول السنين. زاد شوقي للمدينة كل أوقاتي تطيب، لأن ذكره يطرب القلب الحزين. في المدينة ليتنا طول السنين. بختي من زار بنية واعتقاد، نالي مطلوب وقصد والمراد. والسعادة باتي قاعد يا ودي، في المدينة ليتنا طول السنين. بختي من زار بنية واعتقاد، نالي مطلوب وقصد والمراد. والسعادة باتي قاعد يا ودي، في المدينة ليتنا طول السنين. زاد شوقي للمدينة والحبيب. لذكرت كل أوقاتي تطيب، لأن ذكره يطرب القلب الحزين. في المدينة ليتنا طول السنين. في المدينة ليتنا طول